إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن اليوم مع ما يتعلق بالحج في هذه المنظومة المباركة، منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله، في باب الحج والجهاد. بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وبادر بفرض العمر قبل انقضائه بحج إلى البيت العتيق المؤكد. وما الحج إلا القصد، قصد مخصص، عبادة إذعان ومحض تعبد. تحن القلوب المستجاب لها الدعاء إلى الصادق البر الخليل الممجد. أتى بخصوص في الدعاء مبعضا، ولو عم طار الشوق بالناس عن يدي. تحن إلى أعلام مكة دائما، قلوب إلى الداعي تروح وترتدي. طويل الأبيات، نعم. نعود ونقرأها بيتا بيتا، إنها طال في هذه المعاني، معاني الذهاب إلى مكة. نعم. وبادر بفرض العمر قبل انقضائه بحج إلى البيت العتيق المؤكد. المصنف مشى على ترتيب الفقهاء رحمهم الله، وهو بيان هذا الركن الخامس، ثم بيان الجهاد بعد الحج، فدائما يذكرون الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد. وبدأ بالحج، وهنا يشير إلى أهمية المبادرة إلى أداء هذه الفريضة في أول العمر، والله تبارك وتعالى قد أوجب علينا فرض هذا الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال عليه الصلاة والسلام من حديث مجيء جبريل، حديث عمر في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه، ومن بين تلك الأسئلة قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفي الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: بل لو قلت نعم لوجبت ولم استطع. لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، بل في العمر مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن جحد وجوبه كفر، ومن تركه مع قدرته عليه فهو متوعد بالعقاب الأليم. ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه: إن امرأ يمر عليه الحج فلم يحج، أو يستطيع الحج فلم يحج، فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا، وإن شاء أن يموت نصرانيا. عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه. فعلينا أن نتنبه وأن نؤدي هذه الفريضة. وقد اكتشفت في هذا العام لأول مرة أن هناك من هو هنا يعيش بجوار مكة وقد مضى عليه يمكن قارب 60 ولم يحج بعد والعياذ بالله، وهو قادر واجد للزاد والراحلة، وإنما يسوف في كل عام يقول العام الذي يليه. وهذا دليل على الاستخفاف بالعبادة وعدم الاكتراث بها، وعلى المسلم أن يبادر إلى أعمال الخير. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المسلم المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يبادر إلى الطاعة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج إلى الحج والعمر العمر كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر. والحج المبرور ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عندما سأله عبد الله بن مسعود أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، ثم قال الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلى المسلم أن يبادر إلى أداء هذه الفريضة، وأن لا يسوف وأن لا يتأخر، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، فلعله يأتيه أجله ولم يؤدي هذه الفريضة. نعم فضلك. وما الحج بيت العتيق المؤكد؟ والحج مؤكد إلى البيت العتيق، وهو قصد العبادة في وقت مخصوص في مكان مخصوص لطائفة مخصوصة، هذا هو تعريف الفقهاء له. وهذا استجابة لنداء الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم. وما الحج إلا القصد، قصد مخصص عبادة إذعان ومحض تعبد. يعني إن الحج قصد بيت الله الحرام لعبادة الله، فهو عبادة محضة. فلو سئل شخص لماذا لا نتوجه بدلا من هذا المكان إلى مكان كذا وكذا، قيل له إن الحج عبادة محضة أمر الله بها في مكان مخصوص في زمان مخصوص لوجه الله تبارك وتعالى. فلذلك على المسلم أن يحسن القصد وأن يحسن النية وأن يخلص لله سبحانه وتعالى في هذا الحج، لأنه عبادة من أعظم العبادات، فليخلص فيها أيها العبد لربك سبحانه وتعالى، وهي جامعة بين العبادة المالية والبدنية وبين العبادات القولية والفعلية. فعلى المسلم أن يخلص فيها وأن يجتهد فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى في أداء هذه الشعيرة العظيمة، والتي هي عبادة محضة لله سبحانه وتعالى. ليس المقصود التعلق بهذه المواقع لذاتها، وإنما المراد تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى وتقواه. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا ينبغي المسلم أن يتساءل أو يعترض أو يقول لماذا نذهب إلى مكان كذا ولم نذهب إلى مكان كذا، ولماذا شرع الله هذا الحج في هذه الصحراء القاحلة التي ليست هي مروجا ولا أنهارا ولا مزارع ولا شيئا من ذلك، وإن كانت ولله الحمد الآن قد خدمت خدمة ما بعدها خدمة، ولكن مع ذلك هي تختلف عن البلاد التي فيها الأنهار والأشجار والمرود، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم. فسبحان الله، يعني تحققت هذه الدعوة، يأتون من كل مكان لهذا المكان المبارك الذي شرع الله تبارك وتعالى فيه هذه المشاعر العظيمة أو هذه الشعائر العظيمة من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات. هذه المواقف العظيمة التي نتذكر فيها مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك عبادة محضة لله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ماذا؟ التقوى منكم. وقد فهم هذا الفهم العظيم وأدركه الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وقلاه. أقول إنه أدرك ذلك عندما جاء يقبل الحجر الأسود، قال: إني أعلم أنك حجر، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهناك أثر موضوع ملحق بذلك يردده بعض الغلاة، يزعمون أن علي رضي الله عنه رد على عمر بقوله: بلى يا عمر إنه يضر وينفع. وهذا كذب وليس بصحيح، وهو كما قال عمر: ولن يخالفه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الذي هو من أحب الناس إليه والذي كره من نال من أبي بكر وعمر، وتوعد من نال من أبي بكر وعمر بأقصى العقوبة رضي الله عنه وأرضاه، وليس بينه وبين عمر وليس بين علي وبين أبي بكر وعمر أية خصومة كما تزعم الرافضة المارقة، بل هم إخوة وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم هؤلاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. فعلينا أن نترضى عنهم جميعا، وقد تقدم الكثير والكثير فيما يتعلق بفضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أقول إن الحج من أعظم الفرائض التي فيها امتحان وفيها اختبار، فيها تأمل وفيها تذكر، عندما تقف تلك المواقف وتتنقل من مشعر إلى مشعر لا يسيرك إلا عبادة الله عز وجل وحبه وامتثال أمره واجتناب نهيه. يعني هذا هو الأمر الذي يسيرك ويجعلك تتنقل من مكان إلى مكان. ولذلك قد لا يشعر كثير من الناس بذلك، خصوصا مع هذه الرفاهية الموجودة هذه الأيام. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى أخذ يصف الرحلة إلى الحج في تلك الأيام في عهده، يعني القرن السابع أو الثامن، فيصف كيف تكون الرحلة إلى الحج القرن السادس القرن السادس كيف تكون الرحلة وكيف يكون المسير وكيف يكون الشوق وكيف وكيف وكيف. أما الآن الحج عبارة عن نزهة، ومع كونه نزهة فالناس يبحثون عن ماذا؟ عن الرخص يريدون أن يتخلصوا من أكثر مسائله ويدعون أن فيه مشقة، بل إن الكثير منهم يتنازل عن الكثير من أمور الحج بدعوى افعل ولا حرج، وهم لم يفهموا هذا الحديث حتى يخرج بلا حج في نهاية المطاف. فعلينا ننتبه لهذا، وهو لا يكلف شيئا، وهو مرة في العمر، فإياك أن تحاول التخلص من بعض مشاعر الحج، بل أدي تلك العبادة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، فكان كلما فعل شعيرة قال: خذوا عني مناسككم. وإياكم والتعلق بالرخص، فقد نص العلماء على أن تتبع الرخص لذاتها زندقة، يعني مروق من الدين. نعم. الله إليكم. حديث إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله أكبر. ذكرني يا أخي بالحديث: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لإقامة ذكر الله، وهو نظير قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت عندما تستشعر هذه العظمة وعندما تستشعر هذه العبادة، لماذا أنت تقف بعرفة؟ لماذا تدعو حتى تغرب الشمس؟ لماذا تطوف بالبيت وسط هذا الزحام؟ لماذا يعني تبيت بالمزدلفة وإن تعرضت لحر أو قر؟ لماذا لماذا لماذا ترمي هذه الجمرات؟ تستشعر أن هذا ذكر لله وعبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك إياك ثم إياك والتحيل على التخلص من الحج أو من بعض مسائله بدعوى تتبع الرخص. وقد ذكرت لك نقلت لك كلام أهل العلم بأن هذا قد يؤدي إلى الزندقة، أو أنه زندقة في حد ذاته. نعم. تحن القلوب المستجاب لها الدعاء إلى الصادق البر الخليل الممجد. يعني هنا يبين شوق الناس إلى الحج، ولا سيما من كان بعيدا سكنه فقلبه يهفو إلى الكعبة لأداء هذه الشعيرة. واقرأ إن شئت في هذه الرحلة مقدمة ونية من؟ ابن القيم رحمه الله، فقد صور كيفية الرحلة والتأهب لها وشعور المسلم عند دخول المسجد وعند الطواف وعند الوقوف وعند فاستشعر هذه العظمة، فإنه لا يقوم بها إلا من هو مؤمن حقا إذا أخلص وأصاب، يعني إذا أخلص في عبادته واجتهد في أن تكون عبادته ماذا؟ موافقة لشرع الله، لكتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستجاب الدعوة الذي جعله الله قدوة لنا وصادقا في دعوته ومستجاب الدعوة، وأدى هذه الشعيرة العظيمة على وجه الذي يرضي الله عز وجل، وقال لنا: خذوا عني مناسككم. نعم. أتى بخصوص في الدعاء مبعضا ولو عم طار الشوق بالناس عن يدي. أتى بخصوص ماذا؟ في الدعاء. الدعاء يعني اجتهد وخص هذه الأيام المباركة وتلك المشاعر بأدعية وبعبادة خاصة عظيمة لوجه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نجتهد في التأسي به صلى الله عليه وسلم، والدعاء واللجأ إلى الله تبارك وتعالى والتضرع في هذه والتضرع في هذه الأماكن المباركة رجاء ما عند الله لا تعلقا بتلك الأماكن في بذاتها. ولذلك فإن من يزعم أن التعلق أن الطواف والسعي ورمي الجمرات والوقوف بعرفة كما يدعيه أحد المشركين ودعاة الشرك في هذه الأيام، من زعم أن التعلق بها هو توسط بها عند الله فقد افترى على الله سبحانه وتعالى. وهو قد قال في شريط له هذا المشرك وداعية الشرك يقول إنه يجب إن نتحدى أولئك الذين يمنعوننا من التقرب بعباد الله الصالحين، ونقول لهم إن الله يعني أمرنا أن نتقرب بالجمادات فكيف لا نتقرب بعباد الله الصالحين. ثم استدل هذا الموتور السفيه المشرك داعية الشرك يستدل بالوقوف بعرفة والطواف بالبيت ورمي الجمرات والمبيت المزدلفة وبمنى وما إلى ذلك، وزعم أن هذا توسط بتلك الجمادات إلى الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا دائما يتهكم بالسنة وحتى ببعض الأحاديث النبوية يستهزئ بها في الوقت الذي يعلن الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وله أشرطة قد تنطلي على بعض العوام لأنه أحيانا قد يتكلم باللهجة ليش العامية فيفتن الناس بها، وله سهرات وسمرات في بعض البيوت المتصوفة، فعلينا أن نحذر من مثل هؤلاء الدجاجلة الذين يعني لهم خطورة على المسلمين ولا سيما على العوام منهم والذين لم يتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى والذين لم يتحصنوا بالتوحيد، فإنهم قد يوقعونهم في حبائلهم، ولا سيما أنهم قد يتباكون ويعني ينشجون وينوحون ويرفعون أصواتهم بالصياح بدعوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوى محبة أهل البيت وبدعوى فينفثون سمومهم من خلال هذه الطريقة، فقد يقلدهم بعض العامة الذين لا فقه عندهم وليسوا متمكنين من التوحيد الذي يحول بينهم وبين الانغماس في ذلكم الشرك. نعم فضل أعد البيت. أتى بخصوص في الدعاء مبعضا ولو عما طار الشوق بالناس عن يدي، فيعني الناس يعني يشتاقون إلى هذا الأمر وإلى الذهاب إلى بيت الله الحرام وأداء هذه الفريضة ويتوقون إليه ويتشوقون إليه امتثالا لأمر الله عز وجل ولوعده الكريم، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن العمرة العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. تحن إلى أعلام مكة دائما قلوب إلى الداعي تروح وترتدي، يعني سبحان الله شأن المؤمن أنه يحن إلى الذهاب إلى مكة، يحدوه الشوق إلى الجنة، يحدوه الشوق إلى الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله، وعلى رأسها الحج والعمرة، فلذلك يروح ويغتدي ويتردد مرة بعد مرة من أجل أداء هذه الشعيرة العظيمة بكل ما أوتي من قوة حتى ينال هذا الفضل العظيم. نعم فضل رجالا وركبانا تحن إلى أعلام مكة دائما قلوب إلى الداعي تروح وتغتدي رجالا وركبانا على كل ضامر يلبون داعي الحق من كل مورد. يشير بهذا الداعي إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالناس تهفو قلوبهم إلى البيت العتيق ويفدون إليه رجالا وركبانا. يوم أن كانت الوصول إلى ذلك بطريق الخيل والإبل والمشي وما إلى ذلك، أما الآن ولله الحمد فقد ذللت الصعاب بفضله سبحانه وتعالى، وقد قيض الله لهذا البيت دولة التوحيد التي سخرت كل ما آتاها الله تبارك وتعالى من أجل راحة الحجيج ومن أجل تذليل كل الصعاب كي يؤدوا نسكهم على الوجه الذي يرضي الله بيسر وسهولة وأمن وأمان وطمأنينة. فلا شك أن هذا فضل من رب العالمين، والله تبارك وتعالى يؤتي ملكه من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يختص بفضله من يشاء ويختص برحمته من يشاء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعلينا أن ندعو لمن وفقهم الله للقيام على خدمة هذه المشاعر وعلى خدمة بيت الله العتيق وزواره وعماره وحجاجه ومن وفقه الله تبارك وتعالى لذلك. فندعو لهم في ظهر الغيب بأن يسددهم الله وأن يوفقهم وأن يقيهم شر الأشرار وكيد الفجار الذين ما فتئوا ينشرون يعني الباطل والأكاذيب والدجل، لا سيما دعاة الرفض ومن نهج نهجهم عبر أبواقهم ووسائل إعلامهم الفاسدة المفسدة التي مثل ما يسمى الآن بالبوق الذي اشتهر بين الناس قناة العالم وما إلى ذلك وما يتعلق بذلك من القنوات الأخرى التي تبث كل شرك وتبث كل خرافة وتبث كل بدعة وتبث كل غثاء وتبث التشويه لمن قيضهم الله تبارك وتعالى خداما وحماة بعد حماية الله عز وجل لهذه المشاعر الطاهرة. فعلى المسلمين وهم كذلك إن شاء الله أنهم لا يصغون إلى تلك الأبواق التي يهرف فيها أولئك بما لا يعرفون والتي يتعمدون بث الشقاق والنفاق بين المسلمين عبر قنواتهم الفاسدة التي تبث الشرك بالله وتبث البدع وتبث سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وتبث تشويه سمعة الرعيل الأول من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، وما سلم منهم أولئك الرعيل الأول فكيف يسلم منهم من هو على نهجهم الآن ولله الحمد والمنة. ولكن السفينة تسير الناعق ينعق والسفينة تسير ولله الحمد والمنة بفضل من الله ومنة من الله وتوفيق من الله على هدى من الله وعلى أساس توحيد الله الخالص وعلى أساس تحقيق التوحيد والبعد بأهله عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فعلينا ألا نصغي لتلك الأبواق التي هي تشبه أبواق اليهود والنصارى، كيف لا وهم أنفسهم عندهم كثير من طقوس اليهود والنصارى. فعلينا أن نحذر من كيدهم ومن التعلق بهم أو من يعني الاستماع إلى تلك الأبواق المأجورة التي تعاونت هي واليهود والنصارى والشرق والغرب على عداوة أهل السنة وإثارة الفتن بينهم وما إلى ذلك مما يبثونه من سمومهم، وهم بينهم اتفاقات سرية وبين الغرب ومع اليهود ومع الماسونية ومع الصهيونية العالمية، ولا يغرنكم كونهم يسبونهم في الظاهر. فهذا ذر للرماد في العيون، هذا ذر للرماد في العيون، فهم أكبر أصدقائهم وهم أكثر من تعاونوا معهم منذ أن ظهرت نحلهم في القرن الأول الهجري، وهم يتعاونون مع اليهود والنصارى ومع الكفار ضد المسلمين. وما سقوط بغداد سنة 656 إلا على أيدي هؤلاء، على أيدي هادم الدين الطوسي المسمى بنصير الدين، الذي جعل التتار يمشون بخيولهم على أشلاء المسلمين وعلى دماء المسلمين وعلى كتب، وجعلوا كتب المسلمين جسرا لخيولهم عبر نهر دجلة. فأنا يعني أؤكد على هذا الكلام لئلا نخدع ببعض الشعارات، لا سيما أنهم كشروا عن أنيابهم في هذه الأيام عبر قنواتهم المشبوهة التي والله لا تبث، والله وتالله لا تبث إلا الكفر الزعاف والسم الزعاف، تدعو إلى الشرك، تدعو إلى البدع، تدعو إلى الخرافات، تدعو إلى فرقة المسلمين، تدعو إلى الهدم، تدعو إلى الزهد في الدين، تدعو إلى سب الصحابة، تدعو إلى سب التابعين، تدعو إلى تشويه سمعة الإسلام، وتدعو إلى الشرك بكافة أنواعه وأشكاله. فعلينا أن نحذر. أنا أقول هذا الكلام لأن هناك من يخدع بهم من أهل السنة، بل إن هناك من يتلقى الدعم منهم في بعض حركاته وبعض ثوراته وبعض ثيرانه. فاحذروا من هذا، احذروا من هذا الهراء، واحذروا من هذا التعلق. إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فضل الشيخ. قناة الإفساد، وقناة الإفساد المسمى بقناة الإصلاح التي يبث فيها خادم اليهود السفيه المسمى بالفقيه، وخادم النصارى يقدمون له من النقود ما يقدمون ليشوه سمعة الإسلام والمسلمين، وهو يسير جنبا إلى جنب متعاونا مع أهل الرفض لتدمير الإسلام والمسلمين، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كرهت الرافضة ولو كره اليهود ولو كره النصارى ولو كره الخوارج ولو كره جميع أعداء أهل السنة. نعم. يطير بهم شوقا إلى ذلك الحمى لتحصيل وعد النفع في خير مشهدي. نعم، يطير بهم الشوق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ليشهدوا تلك المشاهد العظيمة، ليست مشاهد القبور التي تدعو إليها الرافضة ومن سار في ركابهم من غلاة التصوف، وإنما المشاهد العظيمة التي بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الطواف بالبيت العتيق ومن السعي بين الصفا والمروة ومن الوقوف بعرفة ومن المبيت المزدلفة ورمي الجمرات ومبيت منى وأداء المشاعر ونسك النسك، كل ذلك ابتغاء ماذا؟ مرضاة الله تبارك وتعالى، كل ذلك استجابة لنداء الله عز وجل، تهفو قلوبهم دائما إلى تطبيق هذه العبادة العظيمة ابتغاء ما عند الله وطلبا لما عند الله وطلبا لوعد الله الذي لا يخلف الميعاد. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تفضل. على كلهم قد هان نفس عزيزة وأهل ومال من طريف ومتلدي رضوا عن مديد الظل قطع مهامهم يظل بها نحريرها ليس يهتدي ولذ لهم في جنب ما يبتغونه سموم بجهلاء المعالم صيخدي يهون بها لفح الهجير عليهم كهجر محب يرتجي صدق موعدي وكل محب قابل الهجر بالرضا سيجني بما يرضاه من كل مقصد فكم من رخي العيش حركه الهوى فقام بأعباء الرجاء ساغبا صدي فليس بذان عزمه عن طلابه إذا ذوب الداعي به وصل خرد. الله أكبر. هذه الأبيات كلها تعبر عن أن المسلم الحق الذي أذعن لله تبارك وتعالى ودان بالإسلام لا فإنه يهون عليه كل شيء في سبيل الوصول إلى بيت الله العتيق وفي سبيل أداء هذه الشعيرة، فلا يبالي بالحر ولا بالقر ولا يبالي بالتعب ولا بالنصب ولا يبالي بما ينفق في سبيل ذلك ولا يبالي بما يقاسي من سموم الصيف أو برد الشتاء ولا يبالي بما يجد من تعب ومشقة ونصب في سبيل الوصول إلى عبادة رب العالمين ولا يبالي بأن يبذل كل غال ونفيس تهون عليه نفسه ويهون عليه أمره ويهون عليه ماله ويهون عليه التعرض لكثير من المتاعب كالحر والقر. والحمد لله الآن هذه الأمور كلها سهلت وسهلت ولله الحمد والمنة. والمهم أنه يتحمل كل شيء في سبيل الوصول إلى هذا الإيش الهدف. ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر. هذا هو شأن المسلم المشتاق إلى الله عز وجل. قد يلاقي جوعا، قد يلاقي عطشا، قد يلاقي تعبا، قد يلاقي نصبا، قد يلاقي حرا، قد يلاقي بردا، قد يلاقي فقرا. كان في الزمان السابق لا سيما من البلاد البعيدة يودعون وداع من لا يأمل في العودة إلا بلطف الله عز وجل، لأنهم قد يتعرضون لأمور كثيرة، الأمراض، السباع، قطاع الطرق. إلى ما قبل نحو 100 عام أو يزيد قليلا كانت طرق الحج غير آمنة، كانت غير آمنة، بل كانوا إذا دخلوا أو كانوا كلما مروا بدولة أو قبيلة أو ولاية يدفع الحجاج إتاوة إلى أمير تلك أو شيخ تلك القبيلة أو العشيرة أو أمير ذلك البلد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحميهم من اللصوص وقطاع الطرق. أما الآن ولله الحمد والمنة فإنهم يصلون إلى البيت بأمن وأمان ويتنقلون في مشاعرهم بأمن وأمان ويؤدون عبادتهم بأمن وأمان. فالحمد لله الذي يسر، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فاشكروا الله على ذلك وبادروا إلى أداء هذه الشعيرة العظيمة ولا سيما الفريضة، ولا تبالوا بما تنفقوا في سبيل ذلك أو ما تتعرضون له من لفح السموم أو برد الشتاء أو الإنفاق أو التعرض للمخاطر وما إلى ذلك. يعني البعض يبدأون رحلة الحج وهم من قرية معينة 100، يرجع منهم 10 في الأزمنة القديمة، الآن يرجع بسلام إلا من قدر الله عليه أجله. فيعني علينا نشكر الله عز وجل وأن نجتهد في المبادرة إلى أداء هذا الفرض العظيم. نتوقف هنا. نعم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله إليكم الدنيا والآخرة. وإليكم جميعا السلام. يقول أبو بكر بن أبي داود حسن رحمه الله دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخردي. الله أكبر. والنوح في أطلال سعدى إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعدي. اسمع مقالي بداية الدالية. نعم نعم. إن أردت تخلصا يوم الحساب خذ بها وقصد فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي. نعم. شيء بالشيء يذكر. أحسن الله. هذا يذكر. عظيم. يعني عليك بالجد والاجتهاد في العبادة وانسى كل ملذات الحياة، هذا هو خلاصة المقصود. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم بعد السلام، في بلادنا حرمنا من فريضة الحج لمدة عقدين من الزمن، والآن أصبح الحج بالتسجيل حتى يأتي دورنا وننتظر سنين، والآن جئنا في العمرة ولا ندري هل يدركنا الحج أم لا. الجواب فاتقوا الله ما استطعتم، لا حرج عليكم، عليكم أن تجتهدوا، وأما إن حيل بينكم وبين ذلك أو حالة القرعة بينكم وبين ذلك فلا حرج عليكم. قد يستشكل شخص أو بعض الجهلة قد يستشكل تحديد عدد الحجاج، الأمر الذي اتخذه العلماء وأقره المؤتمر الإسلامي في على مستوى الدول الإسلامية كلها، وعمل به بتحديد نسب معينة بحسب سكان كل بلد. هذا الأمر ما اتخذ عن هوى، وما اتخذ إلا للتيسير على المسلمين، فالمشاعر لا تستوعب كل الناس وإنما تستوعب عددا محدودا. أما ما يردده بعض الجهال بأن المشاعر تتسع وأن منى مثل رحم المرأة يضيق قبل الولادة ويتسع عند الحمل، يضيق قبل الحمل ويتسع عند الحمل، هذا كلام فارغ لا أصل له وليس بصحيح. المسافة هي القدر، هو القدر والحجم هو الحجم، لا يتغير شيء. فأنت إذا لم تنلك القرعة أو إذا لم تتمكن بعد أن تبذل قصارى جهدك فأنت معذور، لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم تفضل. صلى الله عليكم. وهذا يقول يحذرون كثيرا قبل أدائنا العمرة عن سماع كلام الوهابيين، يقول ما معنى الوهابيين أو من هم الوهابيين؟ هذه المقولة أو هذه التسمية أوجدها فئتان أو اخترعها فئتان، فئة الاستعمار والكفار الذين لا يريدون انتشار التوحيد ولا انتشار الإسلام، والفئة الثانية فئة عباد القبور من الرافضة ومن نهج نهجهم من غلاة المتصوفة من أجل الصد عن توحيد الله الخالص ومن أجل صد الناس عن دعوة الإسلام الحقة. فانطلت هذه الدعاية على بعض ضعاف الإيمان وعلى كثير من المتعلقين بالقبور الذين يعبدون أهلها من دون الله. وهذه التسمية قصدهم بها أن القائم الذي قام بدعوة التوحيد ما بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر وقامت بفضل من الله ثم بمهازرة من دولة التوحيد التي نتفيأ ظلالها منذ ثلاثة قرون ولله الحمد والمنة، وقد نصرها الله على الرغم من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وما كان الله لينصرهم لولا نصرهم للإسلام ولولا جدهم في توحيد الله الخالص وتطبيقهم لشرع الله سبحانه وتعالى. والله لا نقول هذا تملقا لأحد، ولكنه الحقيقة التي يشهد بها القاصي والداني إلا من امتلأ قلبه حقدا من الكفار ومن بعض المقلدة لهؤلاء. والشخص الذي قام بهذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وقد صرفهم الله فنسبون إلى اسم الله عز وجل، إذ الوهاب اسم من أسماء الله. ومع هذا نقول لا توجد طائفة تسمى بالوهابية، ولم يتسمى المسلمون في هذه البلاد دعاة التوحيد بهذه التسمية، ولم يتلقبوا بهذا اللقب، ولم يأتوا بجديد. غاية ما هنالك أنهم دعوا إلى الله على بصيرة، ودعوا الناس إلى إصلاح ما فسد من التوحيد عندما ارتكس كثير منهم إلى عبادة القبور. وقد كانت هذه الجزيرة قبل هذا العهد الميمون توجد فيها مئات أو آلاف القباب التي تعبد من دون الله، مثل بعض القباب التي توجد الآن، ما زالت توجد في بعض بلاد المسلمين. ولكن والله الحمد والمنة قد طهرت الآن، ومنذ 300 سنة أو أقل بقليل، من 3 قرون طهرت من هذا الشرك ومن التعلق بهذه القباب التي كان ينذر لها ويذبح لها ويطاف بأهلها ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى. ويقع كثير من ألوان الشرك والبدع والخرافات. فالأمر الذي قاموا به هو توحيد الله الخالص ودعوة الناس إلى إحياء السنة وإلى تصحيح التوحيد وإلى تحقيق التوحيد. وهؤلاء الذين يحذرونكم مرضى، أنتم الآن ماذا تسمعون في هذا البلد؟ وقد وصلتم ولله الحمد والمنة، كما ذكر الأخ السائل أنهم يحذرونهم ممن أسموهم بالوهابية. أنت ماذا شاهدت الآن وقد وصلت؟ هل وجدت قبرا يعبد؟ هل وجدت قبة ينذر لها من دون الله؟ هل وجدت مقاما أو مشهدا يستغاث بصاحبه ويدعى من دون الله؟ هل وجدت شركا ظاهرا يدعو الناس إليه؟ هل وجدت مشاهد يحتفل بها ويطاف بها ويذبح لها وينذر لها؟ أنا أزيدك كما يقال من الشعر بيت. قبل نحو 20 عاما وكنت أدرس في الكرسي القديم، طلبت إلى وزير من وزراء إحدى البلاد الإسلامية في الغرفة الخاصة بالمسؤولين هنا، فسألني أسئلة كثيرة، من بينها سؤال مثل هذا. قال: كانوا يقولون لنا إن الوهابية لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم حذفوا من الأذان شهادة أن محمد رسول الله. يقول: ولكني لما جئت، وهو وزير، هذا برتبة وزير من بلد مسلم، لكن لما جئت أول ما سمعت الأذان وإذا به وفق السنة، ثم أمس استمعت لخطبة الجمعة فسمعت الإمام صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أكثر من 100 مرة، كلما ذكر حديثا وكلما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وأحببت أن أدركت، يقول هذا الوزير، فأدركت أن هناك دعاية ضدكم أنتم أهل التوحيد، فما سرها؟ فأخبرني ما سبب هذه الدعاية الفاسدة، وقد أدركت أن الناس يكذبون عليكم. قلت لعل الإجابة عندك أيضا. قال نعم، إنه الحسد بما حباكم الله عز وجل من نعمة التوحيد ومن نعمة الأمن والأمان، وما أفاء الله عليكم من خير ببركة ذلك، فاثبتوا على ما أنتم عليه واسألوا الله المزيد. هذه عبارة ذلكم الوزير أنقلها لكم، وكان بيني وبينه مترجم حتى إنه لا يحسن العربية. فيا إخوتا، لا ننظر إلى هذه الدعايات. يعني كلمة وهابية قديما تزعمها المستعمرون والخرافيون، وهذه الأيام يتزعمها عباد القبور الرافضة عبر قناة العالم أو قناة ما أدري ماذا يسمونها المستقلة ولا غيرها، ما لا أعرف هذه القنوات، لكن نسمع بها. وإن كان قد نقل إلي بعض مقاطع مما يبثونه في تلك القنوات التي لا تخدم إلا اليهود والنصارى، والله وتالله إن بث هذه الدعايات الفاسدة ضد أهل التوحيد عامة وضد أهل هذه البلاد خاصة من علماء ومن ولاة أمر، والله لا يخدم إلا اليهود والنصارى. وأنا لا أشك أن بينهم اتفاقا هم واليهود والنصارى على ذلك، وإن أظهروا العداوة المزعومة وإن فعلوا بهم ما فعلوا فهم أصدقاؤهم الحميمون. فلا تغرنكم تلكم الدعايات. المنافقون كانوا يظهرون الإسلام ويكاتبون أعداء الإسلام، مثل ما حصل في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون بالاتفاق مع دول الكفر المجاورة، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وكشفهم. ولا يستغرب أن يكون مقلدوهم من عباد القبور الآن يبثون مثل هذه الدعايات بالاتفاق مع اليهود والنصارى وبالاتفاق مع أعداء الإسلام. فعلى المسلمين أن يكونوا يقظين، وأن يجتمعوا على كلمة سواء، وأن لا يصغوا إلى تلك الدعايات المضللة التي يبثها أعداء الإسلام المعلنين والمستخفين. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: من فاته رمضان عدة سنوات فوتا متعمدا، لم يصم متعمدا، وبعض الصلوات متعمدا، كيف يقضي رمضانات وكيف يقضي الصلوات تلك؟ إن كان هذا الذي فاته الصوم أو ترك الصوم متعمدا، إن كان مؤديا للصلاة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي ما فاته. وإن كان لا يغني عنه صوم الدهر من حيث يعني الأجر، لكنه مطالب بالقضاء دينا، هذا إن كان يصلي. أما إن كان لا يصلي فإنه كافر، ولذلك يعتبر قد أسلم من جديد، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فلا تلزمه إعادة صلاة ولا صوم، والحال هذه. نعم. وهذا وفقه الله، يذكر بعض الصور التي أشرتم إلى بعضها. يقول أحد الإخوة: سألته وهو كبير هل حججت؟ قال: أنا حجيت في بطن الماما، في بطن أمي. والآخر يقول: زميلي في السبعينات لم يحج، قال يتعذر بأنه يعمل في أيام الحج. نعوذ بالله. نعم، في المواسم. على كل حال، هذا يعني يخشى أن يكون تهكما ولا سيما المسألة الأولى. وأما أولئك الذي غلبه هواء ذلك الذي غلبه هواء فأعرض عن الحج بدعوى أنه يشتغل في الموسم وما إلى ذلك فهذا محروم والعياذ بالله، أن يتوب إلى الله، يتوب إلى الله توبة النصوحة ويبادر إلى أداء هذه الشعيرة، فلعله يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات قبل أن يحج. نعم. وهذا بهلول يقول: أحد مشايخنا أشار إلى طريقة، نعم، يقول لا تسميها، نعم، نعم، يقول بأنه يطوف بأنه بأن البيت يطوف به، والسؤال هل صلاتنا تصح أثناء انشغال البيت والطواف به؟ هذا الشيخ أو المريد بأن البيت يطوف بشيخهم. نعم. البيت نفسه يطوف بشيخهم. هذا ليس بغريب، فقد ذكر في كتاب تبليغ نصاب وبعض الكتب الخرافية أن الكعبة تطوف بالمشايخ، يعني لا يحتاج أن يذهبوا إلى الأمر، أن يحتاج أنهم يذهبوا إلى الكعبة، بل إن الكعبة تطوف برؤساء الطرق، وهذا وأيم الله هو الكفر الصراح، وأيم الله وأقسم بالله يمينا أتقرب بها إلى الله إن هذا لهو الكفر الصراح. بدلا من أن يطوف تقربا إلى الله يترك ويكفر بهذه الشعيرة معلنا أن البيت يطوف به، فكيف يطاف بالبيت والبيت يطوف به؟ وهذا نظير من يعتقدون سقوط التكاليف عن أتباعهم بدعوى أنهم يتحمل عنهم شيخ طريقتهم، ومثل هذه الأشياء لا شك أنها كفر، فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله إن كان قد صدقها أو صدق ما يدعوه إليه ذلكم الطاغية الذي يدعي أن البيت يطوف به ويأمر الناس بالتعلق به فيذبحون له ويتبركون به، يتبركون حتى بلعابه وريالته. هذا إن سلموا من التبرك بما هو يعني أخص من ذلك. أحد الإخوة من الله عليه بالتوحيد الآن من بلد إسلامي مجاور وأنا أعرفه وما زال حيا يرزق، يقول إن أمه وهو صغير خصوصا إذا مرض أو تعب تأتي بأحد هؤلاء الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، والشيخ فلان والشيخ صائم ديمة والشيخ صائم هيمة والشيخ الدجال، فتأتي بهذا الطاغية وتملأ وتجلسه في طست أو طشت، تعرفون الطشت؟ صحن يعني كبير غويط، فتأتي بهذا الدرويش المعفن ويجلس في هذا الصحن ثم تصب الماء على رأسه وتدلك جسمه حتى ينزل القذر مرورا بأسافله وبعورته، ثم تأمر الأولاد أن يشربوا من هذا الماء الذي فيه بول وبقية عذرة ذلكم الطاغوت. اسمحوا لي بهذه العبارة، وعرقه ونخامته وغير ذلك من الأقذار التي يمر بها. فهل يصدق هذا مسلم؟ أنا أسأل سؤال يا إخوته، عندما يسمع الكفار مثل هذا الهراء ماذا يقولون عن المسلمين؟ ها؟ شخص من الله عليه ولا الحمد لك يقول أنا إذا تذكرت هذا الأمر أستفرغ لأني كنت أشربه بنهم، يقول وبرغبة تأتي بهذا القذر الطاغوت ليشربوا قذارته بهذه الطريقة. ناهيك عما عنده من الخزنة والخنا واللواط وما إلى ذلك من الجرائم وترك للصلوات وارتكاب للشهوات. وكنا في بلد إسلامي فذكروا لنا أن شيخ الطريقة يتزوج 100 امرأة، ليس زواجا، تهدى إليه وله أن يقبل تلك الهدايا. إن شاء الله مثل التيس يقفز من واحدة على واحدة، بل التيس أطهر منه وأشرف منه. إخواننا، أنا والله ما أذكر هذا للتفكه، والله أذكره ونحن وقلوبنا تحزن وتندى لمثل هذه التصرفات. وأنا قرأت في كتاب يسمى المشرع الروي في تراجم آل علوي، قرأت عبارة اسمحوا لي أن أذكرها وفيها شيء من القذارة. يقول: رأوا أحد المريدين يلحس عذرة شيخه، فقالوا له: ويحك، ماذا تفعل؟ قال: ويحكم، والله ما وجد إلا عسلا. نسأل الله العافية والسلام. والله هذا يوجد في كتاب يباع في المكتبات، في بعض المكتبات في العالم الإسلامي، اسمه المشرع الروي في تراجم آل علوي، وغير ذلك من الهراء والمآسي التي فرقت المسلمين وجعلتهم يعني شيعا والأحزاب. فاحذروا من هذه التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يطهرهم من هذه الأمور التي أشرت إليها، وأن يجمع كلمتهم على التوحيد، وما ذلك على الله بعزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من غد نرجع إلى طريقتنا القديمة، السبت والأحد والاثنين في الكرسي الشرقي إن شاء الله تعالى، ونستمر في كتاب، في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وتبقى الأربعاء والخميس والجمعة في هذا الكرسي، ونستمر مع ماذا؟ مع منظومة الآداب الشرعية، لأن الأسبوع الماضي باعتبار أن الوافدين كثر زادهم الله خيرا وزادهم من الرغبة في الخير، فعدلنا يعني البرنامج من أجل ذلك. وأبلغ الأخ المسؤول يعني الليلة ما فيه درس في المغرب، إنما نعود غدا إلى طريقتنا القديمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.